سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فمن بيبي سنغلتو أني من بيبي بانكوتو أبيها على تهولا سنيا أتي ألا أتلمو مانسا نولاتي أتلمو مانسا تخسرينتي على كمكانولتو. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أتلو مؤمنولو منا ألو بكما فلا ألو تمنكلا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحننتي يا حبن عليا حكما فو ألنت منكلا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ألا أهمهلك كنولي منلسي كيلوكي ألا سيلوكا حكي صفك لنتي إبكو بومو من بريكولو بي نكرين يهما صحنتي من تيما. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. تكي لابا صلى الله عليه وسلم ينفنكم تمومن موسى علمو نيم لاما أكالمو هوليين نمو هولو منا ألو بنتورولا أندن ألو حالون حافوكو نتمو على لكيلة التي حتها ألو كم كبيرين علمو هولو ميلتا alahi isondomelu milandi ala amemo holu kandandi minulumu fisikhunteluti. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. تكيلة صلى الله عليه وسلم ينفنك إلى مهولي تمومن عيسى بن مريم علمو نيم لاما أكو على مهولي أتلو بني إسرائيل نقولو نتمو على لا كيلة لتي حتها ألوكم متون ينديري كلا ممي نياتو ممو توراتي بسيو اندري كلا كيلالا ممنالا انكوما اتهمو احمد لتي ولمو محمدتي علمو كسوني نمو جيجلاما كبيري Muhammadu naati kan kula bimbe lankene marin iko nyemo batuta yaleti bimbe lankene marin. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. جمو تونيكين تونتي هسياموهتي منا فنيالا ألالا ووتيكي إباكيلي كان kahado misilimeyato ala amemo holukandandi minulumo tonyigintunguluti. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nyintonyigirlalu ilafitale ha alala noro lassa nemo alqur'anoti idalula ala abala noro timmandilale harnen kafirolu hokkom. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun. Ala atelemo mansoji ningala kilaki kandola anendino memo tonyati fasa lankene mandi dino be kan hareneng filankafolu hokom. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أتلو مؤمنولو تنغالو كنداندي حتها جلياكن نمبالو كسلا يحنكتوما منا جيمين لاخر لولوم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ألبلي ما لا يلا ألالالي anyala kila alu haji hadoke alala silokan alula na afululula anyalu nielula wominjoji waleha fisalien na tarta alu halon. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. على سالة جنوبولو خفر عليين أحال لدن arjanna luto dalolo be borla minulu irijolu kotola anin abunjangolu kotola anin lunyimalu arjannoto memo sabato arjannoti wominjoti wala mutineti mingabun. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أَلِنَّ مُوْدُ أَتَلُو مُؤْمِنُ الْيَنْ أَلُوْحَ مِنْ كَنُوْ وَمُدِي مَارْلَتِي مِنْ فَتَنْتَ أَلَمَا أَنِنْ يَلَرِي membe sutiyarin ideki laba sallallahu alayhi wa sallam mu'minulu sewandi. Ya ayyuhalladhina amanu kunu أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أتلو مؤمنولو ألوكي على ديما لالوتي إكو إيسا بن مريم أهمين فو حواريين ولين منولمو ألمه خلصرين ولتي أكوين كو jonulu be nte deemala hata ha ala kan alamoho wolu kayen minnu mu ala mohoyimaalu ti nteleelu mu ala deemalaalu ti seto dolu liimaana yaata bani israila ngolu kolla seto dolu kafiri yaata moho minnulu liimaana yaata ngolu deema ijaholu kam ihijaholu no